وابن الجوزي في الموضوعات من حديث أنس مرفوعة، وهذا موضوع مكذوب. وكذلك يميز من له آثار وسوابق وغناء ونفع للمسلمين على من ليس كذلك. فهذه الأمور وما أشبهها داخلة في هذا الكلام الجامع الذي تواطأ عليه الشرع والعقل. فشرح العلامة المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو حديث ضعيف كما مر، وما ذكره رحمه الله تعالى من تلك الأمور يشهد لكل ما ذكر منها من آيات الله تبارك وتعالى ومن الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما تقوم به الحجة. ويكفي في هذا قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كما ذكر المصنف رحمه الله. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فهذا من إضاعة الأمانة، كما بين المصنف رحمه الله تعالى ذلك على الطريقة التفصيلية التي مرت. قال رحمه الله: الحديث السادس عشر: الجزاء من جنس العمل. عن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فهذا حديث صحيح بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الجزاء من جنس العمل. وهذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة، أحدهما أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتي الخير إلا بالخير، لأن الجزاء كما مر من جنس العمل. وهذا من حكمة الله التي يحمد عليها سبحانه، فكما أن من عمل ما يحبه الله أحبه الله، ومن عمل ما يبغضه أبغضه الله، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، كذلك من ضار مسلما ضره الله، ومن مكر به مكر الله به، ومن شق عليه شق الله عليه، إلى غير ذلك من الأمثلة الداخلة في هذا الأصل. فهذا هو الأصل الأول من الأصلين اللذين دل هذا الحديث عليهما. والأصل الثاني: منع الضرر والمضارة، وأنه لا ضرر ولا ضرار، وهذا يشمل أنواع الضرر كله. والضرر يرجع إلى أحد أمرين: إما تفويت مصلحة، أو حصول مضرة بوجه من الوجوه. فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس، بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه. فيدخل في ذلك التدليس والغش في المعاملات، فهذا إضرار بالآخرين، وكذلك كتم العيوب فيها، والمكر والخداع والنجش وتلقي الركبان، وبيع المسلم على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والنجش بتسكين الجيم وفتحها هو أن يزيد في ثمن السلعة لا بقصد شرائها وإنما ليرفع ثمنها، وتلقي الركبان هو أن يتلقى الركبان الذين يأتون بالبضائع وما يباع بظاهر البلدة قبل أن يعلموا الأسعار فيها. بيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شرائه، ومثله الإيجارات وجميع المعاملات، والخطبة على خطبة أخيه، وخطبة الوظائف التي فيها أهل لها قائم بها، أي أن يريد وظيفة هناك من يقوم بها وهو أهل له، فهذه خطبة الوظائف التي فيها أهل لها قائم بها. فكل هذا من المضارة المنهية عنه، وكل معاملة من هذا النوع فإن الله لا يبارك فيها، لأنه من ضار مسلما ضاره الله، ومن ضاره الله ترحل عنه الخير وتوجه إليه الشر، وذلك بما كسبت يداه. ويدخل في ذلك مضارة الشريك لشريكه والجار لجاره بفعل أو قول، حتى إنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، فضلا عن مباشرة الإضرار به، يعني أن يرتفع عنه بالبناء ليحجب عنه الريح، ليس له أن يفعل ذلك إلا بإذنه، مع أنه يتصرف في ملكه، ولكن لا يجوز أن يرفع الرجل بناءه ليحجب الريح عن جاره إلا بإذن جاره. وهذا كله من رعاية حقوق المسلمين، لأن حق المسلم على المسلم عظيم جدا. وكما مر في بعض ضرب الأمثلة لذلك، أنت إذا مررت بطريق فوجدت ورقة من المصحف فماذا تصنع بها؟ فأنت تكرمها، لا تهينها، ولا تجعلها في موضعها مهانة قد تطأها الأقدام وقد يباشرها القدر، فأنت تحافظ عليه. كذلك أخوك المسلم له حرمة عظيمة، وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يطوف بالكعبة فخاطب الكعبة قائلا: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظم حرمتك عند الله، ولا المسلم أعظم حرمة عند الله منك. فهذه أصول ضائعة ضاعت إلا عندما رحم الله تبارك وتعالى بين المسلمين في معاملاتهم وفي مخاطباتهم وفي بيعهم وشرائهم. ولو أن المسلمين أخذوا بدين الله تبارك وتعالى وتمسكوا به لكانوا أسعد مجتمع تحت السماء، ولكن التفريط واقع. نسأل الله عز وجل أن يجبر هذا التقصير، إنه على كل شيء قدير. مضارة الشريك لشريكه والجار لجاره بقول أو فعل، حتى إنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضر بجاره فضلا عن مباشرة الإضرار به. ويدخل في ذلك مضارة الغريم لغريمه وسعيه في المعاملات التي تضر بغريمه، حتى إنه لا يحل له أن يتصدق ويترك ما وجب عليه من الدين إلا بإذن غريمه. يعني إذا كان الرجل مدينا فلا يحل له أن يتصدق إلا بإذن صاحب الدين، فلا يجوز للمدين أن يتصدق من ماله إلا بإذن صاحب الدين، لأن الذي يجب عليه هو أن يؤدي الدين عنه لا أن يتصدق، فهذا شيء زائد. حتى إنه لا يحل له أن يتصدق ويترك ما وجب عليه من الدين إلا بإذن غريمه، أي صاحب الدين، أو يرهن موجوداته أحد غرمائه دون الباقين. يعني إذا تعدد الدائنون فلا يجوز له أن يرهن موجوداته عند أحدهم دون الباقين، أو يقف ما يملك، أو يعتق ما يضر بغريمه، أو ينفق أكثر من اللازم بغير إذن. كل ذلك من أجل رعاية حقوق الناس. وكذلك الضرر في الوصايا، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، بأن يخص أحد ورثته بأكثر مما له، أو ينقص الوارث، أو يوصي لغير وارثه بقصد الإضرار بالورثة. وكذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة، إما أن يعضلها ظلما لتفتدي منه، أو يراجعها لقصد الإضرار، أو يميل إلى إحدى زوجتيه ميلا يضر بالأخرى ويجعلها كالمعلقة. هذه الأمور كلها من أجل رعاية الحقوق والعدل بين الناس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له إن رجلا كان قد مات وكان له 6 أعبد، فهذا الرجل كان قد أعتقهم قبل أن يموت من أجل أن يضر الورثة، فصاروا أحرارا، فهل يعادون إلى الرق مرة ثانية أم ماذا؟ ليس لهذا الرجل أن يتصدق بأكثر من الثلث. قال الثلث والثلث كثير. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: أرى أنه لو غض الرجل من الثلث قليلا لكان خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فيغض أن ينزل عن الثلث شيئا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا أولئك الأعبد الذين صاروا أحرارا فأقرع بينهم، فأعتق الثلث أي أعتق 2 من 6 وأعاد 4 إلى الرق، ولكن بالطريقة التي لا يجد المرء فيها في نفسه شيئا من أجل إعادته إلى الرق بعد أن أعتق، لأن النبي أقرع بينهم، فهذا اختيار الله تبارك وتعالى. وكل ذلك من أجل ألا يقع ضرر على أحد من المسلمين. هنا في هذا الذي مر ذكره في الوصية الخاصة. ومن ذلك أيضا الحيف في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها على أحد الشخصين لنفع الآخر، أي أن يجور على أحد الشخصين في الأحكام أو في الشهادات أو في القسمة أو في غير ذلك من أجل أن ينفع الآخر، فكل هذا داخل في المضرة، وفاعله مستحق للعقوبة وأن يضار الله به. وأشد من ذلك الوقيعة في الناس عند الولاة والأمراء ليغريهم بعقوبته أو أخذ ماله أو منعه من حق هو له. من عمل هذا العمل فإنه باغ، فليتوقع العقوبة العاجلة والآجلة. وقوله رحمه الله تعالى في الباغي بعد أن قرر أن من فعل ذلك فهو باغ، قوله فليتوقع العقوبة العاجلة والآجلة، هذا يعود إلى النص الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي لابد من تعديل العقوبة عليه في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة. وكما قال سلفنا رحمة الله عليهم: لو أن جبلا بغى على جبل لجعل الله الباغي دكا. فإن البغي لا يرضاه الله تبارك وتعالى، هو ظلم بين عظيم. وإذا كان الظلم قد حرمه الله تبارك وتعالى على نفسه، أفيقبله ويقبل وقوعه من أحد من خلقه؟ فإن الله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فعلى المرء أن يجتهد في ألا يظلم، على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتوقى حتى لا يتورط في الظلم، لأنه إن تورط في الظلم فقد عرض نفسه للمخاطر العظيمة في الدنيا وفي الآخرة. فاحذر أن تظلم أحدا من الناس، أن تظلم أحدا من الخلق، إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا كان في عداوة مع أحد من الناس فبغى عدوه عليه، فإنه إذا كان متفقها في دين الله تبارك وتعالى فإنه يفرح ببغي عدوه عليه، لأن الباغي قد مكن من نفسه ببغيه، فحينئذ يتعجل النصر من الله تبارك وتعالى لبغي الباغي عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن هذا نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يورد ممرض على مصح، والحديث في الصحيحين. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الإبل المراض أن يأتي بها لترد الماء على الإبل الصحاح، لأنها تعديها لما في ذلك من الضرر. وكذلك نهى المجدومين ونحوهم عن مخالطة الناس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى العدوى بمعنى أنها لا تفعل شيئا بذاتها، وإنما يكون ما يكون من المرض بتقدير الله تبارك وتعالى. فنفي العدوى هنا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى لا يتعارض مع هذا الحديث من نهي الممرض أن يورد إبله المراض على صاحب الإبل الصحاح في عين الماء وشريعته. هذا لا تعارض بينه وبين نفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعدوى، فإن نفي العدوى إنما ينصب على أن تكون العدوى فاعلة بذاتها، وإنما هي فاعلة بقدر الله تبارك وتعالى وتقديره، فهذا هو النفي. وأما الأخذ بالأسباب فشيء آخر. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح، ويقول وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وكل هذا من أجل رعاية القلب حتى لا يتسرب إليه شيء من الريب أو شيء من الشرك عندما تقع الإصابة بالمرض مع المخالطة، فيرجع ذلك إلى العدوى لا إلى القدر. فرعاية للقلب أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفرار من المجذوم، وأمر ألا يورد ممرض على مصح. فمن فعل ذلك وأورد إبله المراض على صاحب الإبل الصحاح في شريعة الماء فهذا من الضرر الذي تمنعه الشريعة، وهذا وغيره داخل في قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ونهى صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم ولو على وجه المزح، كما في الحديث الصحيح أن رجلا عندما كانوا في السفر كان معه حبل، فجاء بعض الصحابة رضي الله عنهم فأخذ الحبل ففزع، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ترويع المسلم، فهذا إثم. ترويع المسلم ولو على سبيل المزح لا يجوز، إياك أن تروع مسلما، بل ينبغي عليك أن تطمئنه لا أن تخيفه، ينبغي عليك أن تبشره لا أن تنذره. وإنما العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم علاقة شفيفة جدا لو أخذت في ظل النصوص الشرعية وفي إطارها، فتجد ضبطا للعلاقات الإنسانية البينية على جميع مستوياتها، لأن الدين ضبط العلاقة بين العبد ونفسه لا بين العبد والآخرين، ضبط العلاقة بين العبد ونفسه. إن لنفسك عليك حق، إن لعينك عليك حق، إن لبدنك عليك حق، فهذا ضبط للعلاقة بين العبد ونفسه، وكذلك ضبط للعلاقات البينية على ضيقها واتساعها، فالعلاقة بالأبوين والعلاقة بالزوجة والعلاقة بالأولاد والعلاقة بالأقارب من الأرحام وما هو أمس من ذلك، وبالأنسباء وبالجيران إلى غير ذلك، حتى تصل إلى المحيط الأخير حتى في العلاقة بين المسلم وغير المسلمين، بل ضبط العلاقة بين المسلم والحيوانات، وضبط العلاقة بين المسلم والنباتات، فإنه في الحرب نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اجتثاث الأشجار وقطعها، عن التخريب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحرب. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يذبح الرجل الشاة وأختها تنظر إليه، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المضارة بالشاة المذبوحة، فليحد أحدكم شفرته وليرح أحدكم ذبيحته. هذا في المذبوح من الحيوانات. وكذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحائط أي البستان وفيه بعير ناب، فكان البعير هائدا لا يستطيعون إمساكا به، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة يشفقون عليه من ذلك البعير الناب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الحائط فلما رآه البعير أتى حتى جعل رقبته على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يده على ذفراه والبعير يبكي. وهدأ البعير لما فعل ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا البعير؟ فقال: شاب من الأنصار أنا يا رسول الله. فقال: أما إنه يشكوك إلي أنك تجيعه وتدئبه، أنك تجيعه وتدئبه في العمل، يعني تعمل عملا متواصلا فتحمله فوق طاقته ومع ذلك أنت لا تطعمه حتى يستطيع القيام بتلك الأعمال، إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضبط لنا هذه العلاقات، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم لما تحول إلى المنبر وبكى الجذع وكان يبكي بصوت مسموع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه يربت عليه حتى سكن، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما والذي نفسي بيده لو لم أفعل لظل يحن إلي إلى يوم القيامة. فكنت تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت فتسمع حنين الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم في هذا الكون في منظومة كون عابد لله، الكون كله عابد لله، الكون كله بسمائه وأرضه بنباته وجماده وحيوانه خلى الإنسان، لأن الإنسان وحده هو الذي يعصي والجان، وأما سائر المخلوقات فهي عابدة لله مسبحة بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فأنت عندما تدخل في منظومة الكون العابد لله تبارك وتعالى تفرح بك الأشياء، لأن الله تبارك وتعالى ذكر قوما من الكافرين فقال: فما بكت عليهم السماء والأرض. هذا المنطوق مفهومه أن هنالك أقواما إذا ماتوا بكت عليهم السماء والأرض، فيقول ربنا تبارك وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض. فهناك أقوام إذا ماتوا بكت عليهم السماء والأرض. قال بعض أهل العلم من المتقدمين إن العبد المطيع لله تبارك وتعالى الذي يفعل الخير ويسجد لله تبارك وتعالى إذا مات بكى عليه موضعا، موضع سجوده في الأرض ومصعد عمله في السماء. فالإنسان إذا نظر إلى تلك العلاقات وضبطها بالشريعة فهذا هو الدين. فالدين في المنتهى أن تضبط العلاقات بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. علاقتك بربك تضبط بالكتاب والسنة بمعتقد صحيح لا شرك فيه ولا زيف، فهذا ضبط العلاقة بين العبد وربه. ضبط العلاقة مع النفس كما بين الحديث: إن لنفسك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا. ثم ضبط العلاقات بعد ذلك مع الأشياء، كل هذا الضبط يكون بقال الله قال رسوله. هذا هو الدين، لأنك حينئذ تكون حاكما بدين الله تبارك وتعالى. وهذا هو معنى تطبيق الحكم بما أنزل الله في كل شيء. الحكم بما أنزل الله في كل أمر من الأمور، ليس فقط فيما يتعلق بالمسائل الحكمية عند الحكام وغيرهم، هذا جزء. الحكم بما أنزل الله يخص العقيدة، نبذ الشرك ونفي البدعة الاعتقادية ونفي المظاهر الشركية، أليس هذا من الحكم بما أنزل الله؟ سبحان الله، إن لم يكن هذا من الحكم بما أنزل الله فما هو الحكم بما أنزل الله؟ توحيد الله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك وأهله، هذا أصل المسألة. فهو غاية الحكم بما أنزل الله، توحيده سبحانه وتعالى. وهذا كما تعلمون وقع الخلل فيه حتى عم الأرض، فالناس يعبدون مع الله سواء شاءوا أم أبوا، فما أكثر الذين يستغيثون بالمخلوقات وينذرون للمقبورين ويطوفون بتلك الأضرحة ويؤملون فيهم ما لا يؤملونه في رب الأرض والسماوات، إلى غير ذلك من تلك المظاهر الشركية، بل من الشرك الأكبر كالذبح لغير الله، إلى غير ذلك من تلك الأمور. وهذا منتشر فاشن في الأمة الإسلامية، فتجد من يقول ينبغي علينا أن نحارب شرك القصور قبل أن نحارب شرك القبور، يعني تدع هذا الشرك الذي بدأ الأنبياء جميعا بمحاربته والدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى بصرف جميع ألوان العبادات الظاهرة والباطنة لوجهه الكريم وحده، هذا ما بدأ به الأنبياء كلهم، كانوا يدعون إلى هذا أول ما يدعون أقوامه، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، صرف العبادة كلها لله رب العالمين. وهذا النفي والإثبات هو ما جاء به جميع المرسلين، فكل رسل رب العالمين إنما أرسلوا بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله، بنفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده، فدين المرسلين نفي وإثبات، ولا بد من هذا عند دعوة الآخرين إلى دين رب العالم. وهذا ما دل عليه الرسول كما في حديث معاذ عندما أرسله إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول شيء، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض على أغنيائهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم لترد على فقرائهم. هذا ترتيب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا تدرجها، أن ندعو الناس إلى نبذ الشرك وإلى الأخذ بالتوحيد صرف العبادة لله رب العالمين، هذا أول شيء. ومهما قدم أحد على هذا شيئا فإن دعوته لا تنتج ثمرة مرجوة، حتى فيما يتعلق بالقرون المتأخرة كما في حال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه لم يبدأ بشيء قبل هذا، دعا الناس إلى التوحيد فأثمرت دعوته بفضل الله رب العالمين، أن قامت دولة على توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك ونفي البدع. وكذلك ما كان من دعوة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومعه تلاميذه رحمهم الله، فإنه كان يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد والأئمة عندما وقفوا في وجه الذين قالوا بالبدعة الاعتقادية كانوا يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لأن الجهمية ينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى، فلما قام الإمام أحمد من أجل أن يزيف قولهم ويرد بدعتهم فكان داعيا إلى توحيد الله تبارك وتعالى في الأسماء والصفات وما يلحق بذلك وما يتصل به. فنجتهد في هذا الأمر ونضبط العلاقات بقال الله قال رسوله، إذا ضبطت العلاقات بقال الله قال رسوله استقامت لك المسألة، فاستقامة أمرك في الحياة هي أن تضبط علاقاتك في جميع مجالاتها بقال الله قال رسوله، وهذا يوفر عليك كثيرا من العناء والجهد ويقيمك على الصراط المستقيم بفضل الله رب العالمين. قال العلامة المصنف رحمه الله: ومن هذا السخرية بالخلق والاستهزاء بهم والوقيعة في أعراضهم والتحريش بينهم، فكله داخل في المضارة والمشاقة الموجبة للعقوبة. السخرية بالخلق والاستهزاء بهم والوقيعة في أعراضهم والتحريش بينهم، إن عائشة لما قالت حسبك من صفية وقالت كلمة تعني أنها قصيرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت، مع أنها قد تكون صادقة، بل هي صادقة رضي الله عنه، فتكون صادقة لأنها تراها قصيرة وقد لا تكون قصيرة، لأن مثل هذه الأمور أمور نسبية. فيتقول النبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا، تعني أنها قصيرة وقد تكون قصيرة فعلا. وعلى كل حال فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. وكفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم، هذا باب. فينبغي على المرء ألا يرى لنفسه على أحد فضلا ولا لنفسه على أحد يدا، بل الفضل لله تبارك وتعالى والمنة. لأن الإنسان إذا عامل الخلق على أنه صاحب فضل عندهم طالبهم بأمور لا تلزمهم، وقد يكون هو غير مستحق له، بل هم أصحاب الحقوق عليه. وهذا ما كان عليه الصالحون من سلفنا المتقدمين، وكانوا يهضمون أنفسهم لأنهم لم يذوقوا طعم أنفسهم. الإمام أحمد كان عربيا صليبة، ومع ذلك لما جاء رجل إليه يقول يا أبا عبد الله أنت عربي، أو يسأله أأنت عربي، قال نحن قوم مساكين. فقال عربي أنت إمام؟ يقول نحن قوم مساكين. فما زال يدافعه حتى افترق عنه ولم يزد على ذلك، يقول نحن قوم مساكين وهو عربي، رحمه الله رحمة واسعة. ولكن كذلك كان الأئمة، وما بلغ أحد في هذا الأمر مبلغا إلا بهضم نفسه لله رب العالمين، ألا تذوق طعم نفسك. فالسخرية بالخلق والاستهزاء بهم والوقيعة في أعراضهم والتحريش بينهم، كل ذلك داخل في المضارة والمشاقة الموجبة للعقوب. لا يدخل في هذا ما نعامل به أهل البدع، وكذلك ما يعامل به المجرمون، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالإغلاظ على المنافقين والكافرين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فظا ولا غليظ القلب، ومع ذلك فالله تبارك وتعالى في جهاد الكفار والمنافقين قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهذا لمصلحتهم، لأنه يستنقذهم من كفرهم ونفاقهم. أنتم خير أمة تأتون بالناس في السلاسل والأغلال لتدخلوهم الجنة من أجل أنهم يؤمنون بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل في هذا ما يتعلق بأهل البدع والأهواء. وكما قلت لك دوائر التعامل مع الخلق ينبغي أن تضبط بالكتاب والسنة، فدوائر التعامل مع المسلمين منصوصة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ودوائر المعاملة مع المنافقين معلومة محدودة بحدودها، وكذلك مع الكافرين الأصليين ومع الكافرين من أهل الكتاب، وكذلك مع المبتدعة من أهل الأهواء، بل ليسوا مستوى واحدا. فالداعي إلى البدعة ليس كالذي لا يدعو إلى بدعته، والبدعة الغليظة ليست كالبدعة الخفيفة. وصاحب الوجاهة بين الناس من أصحاب البدع ليس كالخامل بين الناس من أصحاب البدع، لأن وجاهته تؤدي إلى نشر بدعته، فمعاملته على قانون خاص أيضا تعود إلى قال الله قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكما يدل الحديث بمنطوقه أن من ضار وشاق ضره الله وشق عليه، فإن مفهومه يدل على أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإن الله يجلب له الخير ويدفع عنه الضرر والمشاق جزاء وثاقا، سواء كان متعلقا بنفسه أو بغيره. من يسر على معسر يسر الله عليه، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، كما مر في العنوان الذي وضع لهذا الحديث الجزاء من جنس العمل. فإن فعلت خيرا وجدت خيرا، وإن فعلت شرا وجد الأبعد شرا، فعلى حسب ما تأتي به

فقيمة المرء ليست فيما يملك من العرض ويجمع من المال أو يتبوأ من المناصب، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب. فالغنى الحقيقي هو غنى القلب. غنى القلب بماذا؟ غنى القلب بتوحيده، غنى القلب بصفائه ونقائه، غنى القلب بالأخلاق الحسنة والخصال الجميلة. غنى القلب هو الغنى الحقيقي. فهذا ما ينبغي أن يركز عليه الإنسان. ما هو موقفك إزاء النصوص من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنت تعلم أن الحر بن قيس كان من القراء، وكان من أصحاب مشورة عمر ومن أصحاب مجلسه، وكان عمر رضي الله عنه يقرب القراء ويدنيهم، وكانوا أصحاب مشورته شبانا كانوا أو شيبا، فكان منهم ابن عباس على صغر سنه، وكذلك كان الحر بن قيس. جاء عيينة بن حصن وهو عم الحر فقال: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال: أفعل إن شاء الله. فاستأذن لعمه على عمر رضي الله عنه فأذن له، فدخل عيينة فقال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تسير فينا بالعدل ولا تعطي الجزل. فغضب عمر حتى هم به، هو دخل فقال هذا الكلام بلا مبرر: هي يا ابن الخطاب، والله ما تسير فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. فغضب عمر وهم أن يوقع به، فقال الحر بن قيس: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قالها الله رب العالمين لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال راوي الحديث: والله ما جاوزها عمر حين تليت عليه، وكان وقافا عند آيات الله. فالآيات تتحكم في مشاعرك، اغضب ما شئت، ولكن إذا جاء الحق فاخضع له. فهذا هو الدين، وهذا ما يثمره فيك. أما أن يكون الإنسان غضوبا مستفزا جاريا مع طبعه ماضيا على إلف عادته، ثم يخالف أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ذكر أخذته العزة بالإثم، فأين تمسكه بدينه؟ الدين يهذب الإنسان. يعني قد يكون الإنسان فطر على الغضب فهو غضوب، هل يجوز أن يحتج بهذه الحجة إذا ما أدى به غضبه إلى ما لا يحسن فيقول: ولكني أغضب لأي شيء ولأدنى سبب؟ فيقال: هذا ليس بعذر، لأن الأصل أن الدين يمسك غضبك ويهذبه ويقومه إلى غير ذلك من تلك الخصال. فعجبا لأولئك الذين يجرون مع طبعهم ويمضون على إلف عادتهم، فإذا رجعوا بقال الله قال رسوله تعللوا واحتجوا بما طبعوا عليه وفطروا عليه، فيقال: هذا ليس بعذر، لأن الدين إنما شرع ليهذب هذه الأخلاق وليضبطها على الكتاب والسنة، على ما يحبه الله ويرضاه. فأين عمل هذا الدين فيك إذن؟ أنت سائر على مقتضى طبعك، سائر على إلف عادتك، فأين تهذيب الدين لك؟ فكان عمر رضي الله عنه كما في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره، وكان عمر وقافا عند كتاب الله، كما مر في قصة هذا الرجل من أهل البيت رضي الله عنهم، عندما قالت له الجارية لما لمحت شرر الغضب في عينيه فقالت: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. فأرادت أن تستوثق فقالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك، والله يحب المحسنين. قال: أنت حرة لوجه الله. كان عند أبي ذر غلام يقوم على بعض الشأن عنده، فكسر الغلام يوما ساق شاة من الشياه، فقال له أبو ذر: لما كسرت ساقها؟ هذا لا يحل لك. لما تؤذيها؟ لماذا تصنع هذا به بعيدا عن ثمنها أو تضييع ثمنها أو تقليله أو ما أشبه؟ دعنا من هذا، ولكن يقول لما فعلت هذا به؟ قال إنما فعلت هذا بها لأغيظك. قال لأغيظن الذي حملك على أن تغيظني، أنت حر لوجه الله. يريد أن يغيظ الشيطان، لأن الشيطان هو الذي حمله على إغاظته بهذا الفعل، فقال لأغيظن من حملك على إغاظتي، أنت حر لوجه الله. هذه الأمور كلها مما ينبغي أن نراعيها. ما الذي عندك في قلبك من الأخلاق الصحيحة، من القيم المستقيمة؟ الوفاء مثلا من أعظم القيم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ فيه المبلغ الأسنى الذي لا يبلغه سواه صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا خلق فاضل، الناس كلهم يحبونه، من مؤمن وكافر وبر وفاجر، الناس فطروا على محبة الوفاء واحترام الوفي. السماوئل بن عاديا كان يهوديا، لما استودعه امرؤ القيس أدرعه من أجل أن يذهب إلى قيصر، كانت أدرع الكندي أعني امرأ القيس عند السماوئل بن عاديا وكان يهوديا، فجاء بنو أسد أعداء امرئ القيس وقبيلته، جاء بنو أسد من أجل أن تطالب بأدرع الكندي، فدخل السماوئل الحصن وأغلقه على نفسه، إلا أن ابنه تخلف فأخذوه، فلما أشرف عليهم خاطبوا: إما أن تعطينا وتدفع لنا أدرع الكندي، وإما أن نذبح ولده. فقال: أما إعطاؤكم أدرع الكندي فهذا لا يكون. قالوا: سنذبح ولدك. قال: ولو فعل. فذبحوا ولده تحت عينيه، ولم يدفع لهم ما ائتمنه عليه امرؤ القيس، فضرب به المثل في الوفاء، فيقال أوفى من السماوئل. كان يهوديا، وكذلك كان الشأن عند العرب، يمدحون هذه القيمة، فلما جاء الإسلام أعلى من شأنها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يذكر خديجة إلى آخر العمر، حتى إن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي المحببة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمقدمة عنده، كانت أحيانا تذكر خديجة في محضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو تذكر خديجة في محضره. فذكرت خديجة يوم، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بخير، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين قد هلكت في الدهر وقد أبدلك الله خيرا منه؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في مقدم شعر رأسه شعرات، إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم انتصبني. فلما غضب النبي صلى الله عليه وسلم من قول عائشة خافت، قالت: فنويت في نفسي ألا أذكرها بعد ذلك بسوء، إذا ما لم يغضب علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هي تعلم أنه لو غضب عليها لغضب الله لغضبه، فإذا أنزل بها غضبه ماذا يكون؟ فنوت في نفسها ألا تذكرها بعد ذلك بشيء، كأنه نذر على ألا تذكرها بعد ذلك بسوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله ما أبدلني الله خيرا منه، صدقتني إذ كذبني الناس، وآمنت بي إذ كذبني الناس وكفروا بما جئت به، ووستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله تبارك وتعالى منها الولد وحرمنيه من النساء، فلا والله ما أبدلني الله خيرا منه. كانت أخت خديجة ربما أتت لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة أهل بيته، فكانت تستأذن، وكان صوتها شبيها بصوت خديجة، فاستأذنت يوما فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة لما سمع صوتها، إذ ذكرها بخديجة رضي الله عنه، وكان يذبح الشاة فيبعث إلى صويحباتها

والقول الجميل المؤنس للجليس المدخل عليه السرور المزيل لوحشته ومشقة حشمته. وقد يحصل المسح أحيانا إذا كان فيه مصلحة، لكن لا ينبغي الإكثار منه، وإنما المسح في الكلام كالملح في الطعام، إن عدم أو زاد على الحد فهو مذموم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطلب منه أن يدعو لزوجها أو لها أو لهما معا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجك الذي في عينه بياض؟ فقالت: لا يا رسول الله، ليس في عينه بياض. يقول: بل في عينه بياض. ولم تنتبه لمقصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهي ذهبت إلى البياض الذي هو المرض، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البياض الذي هو في أصل خلقة العين، فقال: زوجك الذي في عينه بياض؟ قالت: لا يا رسول الله، ليس في عينه بياض. قال: بل في عينه بياض، صلى الله عليه وآله وسلم. عندما جاء أحدهم ليحمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أحملك على ولد الناقة. فقال: وكيف يطيقني يا رسول الله؟ فظنه الفصيل الذي يفصل، أو الرضيع الذي لم يفصل عن الرضاع بعد. ولد الناقة بالصورة الذهنية المعهودة تجعل اللفظ منصرفا إلى ذلك المعنى. ولد الناقة إما ذلك الذي ولد حديثا، أو هو الفصيل الذي لا يطيق أن يحمل أحدا. فقال: وكيف يطيقني يا رسول الله؟ قال: بل أحملك على ولد الناقة. يا رسول الله، لا يطيقني، وهل هناك بعير إلا وهو ابن ناقة؟ فكان يمزح ولا يقول إلا حقا، صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قال العلامة المصنف رحمه الله: إنما المزح في الكلام كالملح في الطعام، إن عدم أو زاد على الحد فهو مذموم. يعني لا ينفى مطلقا، لأنه لا بد من الإحماض، كما كان يقول ابن عباس رضي الله عنهما إذا فرغ من مجلس العلم كان يقول لهم: أحمضوا. فيأخذون في الأشعار وفي تلك الطرف التي لا تصادم الدين ولا تعارضه ولا تنافي كماله إلى غير ذلك. فأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح ثم بعد ذلك توجه إلى أصحابه، ربما سألهم: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فإن رأى أحدهم رؤيا قصها فعبرها رسول الله، وإلا قص هو صلى الله عليه وسلم رؤيا رآه. وكانوا رضوان الله عليه يذكرون من أمور الجاهلية بعض ما كان من تلك الأمور التي تتنافى مع العقل، فكانوا يذكرون بعض ما وقع في الجاهلية فيضحكون ويتبسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من شيء من هذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهب إلى البقيع، لما أمره ربه بالاستغفار لأهل البقيع ثم عاد، وجد عائشة رضي الله عنها تقول: ورأساه. قال: بل أنا ورأساه يا عائشة. ثم قال لها: ما يضرك لو مت قبلي فقمت عليك حتى أواريك في قبرك وأدعو لك؟ فقالت: ثم تعود بعد ذلك فتعرس بإحدى زوجاتك. فتبسم رسول الله، فتجد الغيرة عليه في حياتها وبعد مماتها، رضوان الله تبارك وتعالى عليه. حق لها أن تغار على الرسول، إذا لم تغر عليه فعلى من يغار؟ صلى الله وسلم وبارك عليه. كان إذا خرج في سفر أقرع بين النساء، فعلى أيتهن جاءت القرعة وخرجت أخذها معه. فخرجت معه في سفرة عائشة وأخرى من أمهات المؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاذي ببعيره بعير عائشة وهي في هودجها، فيدخل رأسه في الهودج يكلمها وربما قبلها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فأرادت عائشة شيئا فقالت لأختها من أمهات المؤمنين: هيا لكي نتبادل الأماكن، فكوني في هوددي والأكن في هوددك. فكانت الأخرى رضي الله عنها في هودج عائشة على بعيرها، وذهبت عائشة إلى الهودج الآخر على بعير الأخرى رضي الله عنهم. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تريد أن تنظر ما يصنع، فجاء ببعيره إلى هوددها وفيه الأخرى يظنها فيه، فأدخل رأسه، فغارت هي غيرة شديدة حتى إنها بعد أن أنيخ بعيرها ذهبت فوضعت قدمها في الإبخر تقول: اللهم سلط علي حية تنهشني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيء. وفي الوقت عينه هي لا تتحمل هذا الذي يحدث ولا تستطيع أن تراجعه بكلم، فما كان منها إلا أن وضعت رجلها أو قدمها في الإذخر تقول: يا رب سلط علي حياة تنهشني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيء. وهي تعلم أنها لو أصيبت بما تدعو به فإنه سيخف صلى الله عليه وآله وسلم إليه، فكأنما تستجلبه بذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا كان يعامل من حوله حتى من الصغار. فأرسل أنسا يوما في حاجة: يا أنس اذهب فاصنع كذا. قال: لا أذهب. قال: وفي نفسي أن أذهب. ثم ذهب رضي الله عنه وكان صغيرا رضي الله عنه، فذهب فوجد بعض الغلمان يلعبون فأخذ يلعب معه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه ولم يزد على أن قال: يا أنيس ذهبت حيث أمرتك؟ قال: خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية 9 سنين وفي رواية 10 أعوام. فبعض أهل العلم يقولون هي 9 وبضعة أشهر، فإذا جبر الكسر جعلها 10، وإذا حذف الكسر جعلها 9، فتلتئم الروايتان: 9 سنين 10 سنين، هي 9 أعوام وبضعة أشهر. المهم أنه يقول رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة ما قال لي أبدا لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. تذكر المقولة القديمة: اللوم كالطيور القريبة من أعشاشها، سرعان ما تعود إلى أعشاشها. وجرب، إذا كلفت أحدا بعمل فلم يجد فلوم، سيلومك. إذا لومته لامك، لأن اللوم كالطيور القريبة من أعشاشها، سرعان ما تعود إلى أعشاشها. فإذا لومت الناس لاموك، فماذا تصنع؟ ترضى بالميسور من أخلاقهم، كما مر ذلك في شرح المصنف رحمه الله في هذا المجموع كيف نعامل الناس. فنرضى بالميسور من أخلاقهم ونشجع ما عندهم من الخير من أجل أن ننمي، وأما إذا أردناهم على حد الكمال فلن نجد منهم أحد، لأن كذلك فلماذا نكلفهم بما لا نستطيع؟ نحن لا نستطيع أن نكون مع الناس على حد الكمال لأن بشر نخطئ ونصيب فتقع هذه الأمور. فإذا ما طالبنا الناس بأن يكونوا بغير خطأ وأن يكونوا على الإصابة المحضة فنحن قد ظلمناهم وظلمنا أنفسنا. خالق الناس بخلق حسن، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك، بهذا قانون. وأدي إلى الناس الذي تحب أن يؤدوه إليك، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: انظر إلى ما تحب أن يعاملك به الناس فعاملهم به. فهذا هو الواجب عليك. قد يحسن المسح أحيانا إذا كان فيه مصلحة، لكن لا ينبغي الإكثار منه. وإنما المزح في الكلام كالملح في الطعام، إن عدم أو زاد على الحد فهو مذموم. ومن الخلق الحسن أن تعامل كل أحد بما يليق به ويناسب حاله، من صغير وكبير وعاقل وأحمق وعالم وجاهل، فمن اتقى الله وحقق تقواه وخالق الناس على اختلاف طبقاتهم بالخلق الحسن فقد حاز الخير كله، لأنه قام بحق الله وقام بحقوق العباد، ولأنه كان من المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله. الحديث 18، الظلم ظلمات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. هذا الحديث فيه التحذير من الظلم والحث على ضده، وهو العدل. الشريعة كلها عدل، آمرة بالعدل ناهية عن الظلم. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل. إن الله يأمر بالعدل، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا هو الشرك كما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن الإيمان أصوله وفروعه، باطنه وظاهره، كله عدل وضده ظلم. فأعدل العدل وأصله الاعتراف وإخلاص التوحيد لله، والإيمان بصفاته وأسمائه الحسنى، وإخلاص الدين والعبادة له. أعظم الظلم وأشده الشرك بالله، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وذلك أن العدل وضع الشيء في موضعه، والقيام بالحقوق الواجبة، والظلم عكسه. فأعظم الحقوق وأوجبها حق الله على عباده أن يعرفوه ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم القيام بأصول الإيمان وشرائع الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام والجهاد في سبيل الله قولا وفعلا، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ومن الظلم الإخلال بشيء من ذلك، كما أن من العدل القيام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان به ومحبته، وتقديمها على محبة الخلق كلهم، وطاعته وتوقيره وتبديله وتقديم أمره وقوله على أمر غيره وقوله. ومن الظلم العظيم أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأرحم بهم وأرأف بهم من كل أحد من الخلق، هو الذي لم يصل إلى أحد خير إلا على يديه صلى الله عليه وآله وسلم. هنا لفتة بارعة إلى أمر قد يقصر فيه كثير من المسلمين. يقول: من الظلم العظيم أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل المسلم نفسه: ما هي حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ حقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فينبغي على المرء أن يحصيها عددا وعملا، وأن يجتهد في الإتيان بها، لأن الإخلال بشيء منها ولو كان يسيرا تورط في الظلم، بل في الظلم العظيم. فقال المصنف رحمه الله: ومن العدل بر الوالدين وصلة الأرحام وأداء حقوق الأصحاب والمعاملين. ومن الظلم الإخلال بذلك. بر الوالدين يمكن أن تجعل له إطارا عاما، لأن كثيرا من الناس يحسب أن بر الوالدين إنما هو طاعتهما فيما يرضي به الابن نفسه، أو أن بر الوالدين هو طاعتهما فيما يتناسب مع الابن أو ما يحبه الابن، وهذا خطأ. بل حقيقة البر طاعة الوالدين فيما لا يحبه الابن، بشرط ألا ينهى الله عنه ورسوله. فهذا هو البر، أن تطيع فيما تكره لا فيما تحب. يعني إذا كان البر هو أن يطيع الإنسان أباه فيما يحبه هذا الإنسان هذا لبر، فيقول له أبوه أريد أن أزوجك، يقول سمعا وطاعة يا أبي برا بك، هذا يحبه، إلى غير ذلك من تلك الأمور المحبوبة إلى النفس. فطاعة في ذلك بر، ولكن ليست هي البر كله، بل هذا أهون البر، لأنك تطيع فيما تحب. أما البر الحقيقي فهو طاعة فيما تكره بشرط ألا ينهى الله عنه ورسوله، أن يطلب منك ما تكرهه نفسك بشرط ألا يكون هذا الذي يطلب منك مما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول. هذه الجملة الموجزة تجعل لك إطارا عاما فيما يتعلق ببر الوالدين، فتجمع المفردات جميعها، هذا أصل تعود إليه جميع الفروع. من العدل قيام كل من الزوجين بحق الآخر، ومن أخل بذلك منهما فهو ظالم. وقديما قال السلف فيما يتعلق بحق المرأة على زوجها، قالوا قولا عاما كما دلت عليه النصوص، أن يطعمها مما يطعم وأن يكسوها مما يلبس، هناك أمور فوقها. فقالوا إن الإحسان إلى الزوجة إنما هو بتحمل الأذى منها لا بصرف الأذى عنه، فليس الإحسان إلى الزوجة بكف الأذى عنها وإنما بتحمل الأذى منه، فكف الأذى عنها أمر سلبي، أما تحمل الأذى منها فهذا شيء فوق ذلك. هذه أيضا جملة جامعة يدخل فيها جميع المفردات، وأصل عام كلي تعود إليه جميع الفروع. فالإحسان إلى المرأة باحتمال الأذى منها لا بكف الأذى عنها، فهذا فوق هذا. ظلم الناس أنواع كثيرة يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، الحديث في الصحيحين. فالظلم كله بأنواعه ظلمات يوم القيامة، يعاقب أهلها على قدر ظلمهم، ويجازى المظلومون من حسنات الظالمين، فإن لم يكن لهم حسنات أو فنيت أخذ من سيئات المظلومين فطرحت على الظالمين. العدل كله نور يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فالله تعالى على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله وجزائه وهو العدل، وقد نصب لعباده الصراط المستقيم الذي يرجع إلى العدل، ومن عدل عنه عدل إلى الظلم والجور الموصل إلى الجحيم. عدل عنه أي مال عنه، ومن عدل عنه عدل إلى الظلم والجور الموصل إلى الجحيم. الظلم ثلاثة أنواع: نوع لا يغفره الله هو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ونوع لا يترك الله منه شيئا هو ظلم العباد بعضهم لبعض، فمن كمال عدله أن يقص الخلق بعضهم من بعض بقدر مظالمه، ونوع تحت مشيئة الله إن شاء عاقب عليه وإن شاء عفى عن أهله، وهو الذنوب التي بين العباد وبين ربهم فيما دون الشرك. إذن الدواوين عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيء، وديوان لا يدع الله منه شيء، وديوان لا يعبأ الله به شيء. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأما الديوان الذي لا يدع الله منه شيئا فهو المظالم بين العباد، فإن الله لا يترك من ذلك شيئا، لابد من إقامة الحق وإحقاقه، ولابد من إقامة العدل. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فهذا ظلم العبد نفسه،

فارتفع نظره وصار ينظر إلى من هو فوقه في العافية والمال والرزق وتوابع ذلك، فإنه لا بد أن يزدري نعمة الله ويفقد شكره. والإنسان لا يحتقر نعمة الله تبارك وتعالى عليه إلا إذا نظر إلى من فوقه، هذا أمر لا ينضبط. والمرء إذا نظر إلى نعمة سلبها أو إلى نعمة لم يؤتها على الوجه الذي يرضاه، فلا شك أنه قد أعطي غيرها مما يرضاه، وربما كان أعظم منه. فإن الإنسان إذا أبقى الله عليه إيمانه أصابه بعد ذلك ما أصابه، فقد أجزل الله له العطاء إذا أبقى عليه إيمانه، لأن هذا هو الذي يحتاجه دنيا وآخرة. وماذا يفعل الإنسان إذا سلب الإيمان وأوتي الدنيا كلها؟ بأي شيء تنفعه؟ فالإنسان إذا نظر إلى إيمانه وإلى اطمئنان قلبه بقدر ربه تبارك وتعالى فيه، فهذه نعمة حاصلة، لأنه بالصبر على المصائب تتحول المحنة إلى منحة إذا صبر الإنسان عليه، ثم شكر ربه تبارك وتعالى على ما أوصل إليه، ثم ترقى إلى الرضا عن الله تبارك وتعالى، وقد أنزل عليه من المقادير المؤلمة ما لا يلائمه. إذا كان ذلك كذلك من صبر إلى شكر إلى رضا، فهذا من أعظم ما يعطى العبد. فكم في محنة من منحة، وكم من محنة في طيها منحة، وكم من نقمة في طيها نعمة، وكم من نعمة في طيها نقمة، كم من نعمة تورث بطرا وأشرا وتكبرا وعجبا فتتحول إلى نقمة، وكم من منحة تتحول إلى محنة. ولكن إذا تلقى الإنسان المحن بالصبر عليها والشكر لله عز وجل على ما أوصل إليه، فإن هذه المحن تتحول إلى منح بفضل الله تبارك وتعالى. أما إذا ما نظرت إلى من هو أعلى منك في هذه الأمور الدنيوية، فهذا مما لا ينبغي أن ينافس فيه العبد المؤمن. المنافسة إنما تكون في أمور الآخرة. لذلك قدم الله تبارك وتعالى ما حقه التأخير، فالجار والمجرور في قوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تقديم ما حقه التأخير يدل على القصر، يدل على الحصر، يعني في هذا وحده فليتنافس المتنافسون، أما فيما دون ذلك فالمنافسة فيه ضرب من الخبل، والدنيا لا تنضبط. ومتى فقد الإنسان الشكر ترحلت عنه النعم وتسابقت إليه النقم، وامتحن بالغم الملازم والحزن الدائم والتسخط لما هو فيه من الخير وعدم الرضا بالله ربا ومدبرا، وذلك ضرر في الدين والدنيا وخسران مبين. واعلم أن من تفكر في كثرة نعم الله وتفطن لآلاء الله الظاهرة والباطنة، وأنه لا وسيلة إليها إلا محض فضل الله وإحسانه، وأن جنسا من نعم الله لا يقدر العبد على إحصائه وتعداده فضلا عن جميع الأجناس فضلا عن شكرها، فإنه يضطر إلى الاعتراف التام بالنعم وكثرة الثناء على الله، واستحيا من ربه أن يستعين بشيء من نعمه على ما لا يحبه ويرضاه، وأوجب له الحياء من ربه الذي هو من أفضل شعب الإيمان، أوجب له الحياء أن يستحي من ربه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. ولما كان على الشكر مدار الخير وعنوانه، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصحك وأحفظ وصيتك. أخرجه أحمد والترمذي وضعفه الألباني رحمه الله تعالى. وقد اعترف أعظم الشاكرين بالعجز عن شكر نعم الله، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح: لا أحصي ثناء علي، أنت كما أثنيت على نفسك، والله تعالى أعلم. وها هنا قصة يرويها بعض أهل العلم ليدل الناس على عظم النعم التي لله عز وجل عنده. أن رجلا ذهب إلى رجل من أهل العلم فشكى فاقته وحاجته وفقره كأنما يشكو ربه: ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. فقال له ذلك العالم: فقد آتاك الله تعالى بصرا؟ قال: نعم. قال: أتحب أن تأخذ 100,000 وأن تكون فاقد البصر؟ قال: لا. قال: أتحب أن تأخذ 100,000 وأن تكون فاقد السمع؟ قال: لا. قال: أتحب أن تأخذ 100,000 وأن تكون فاقد النطق؟ قال: لا. مشلول اليدين؟ قال: لا. مشلول الرجلين؟ قال: لا. قال: فهذه نعم لله تبارك وتعالى عندك 500,000، فماذا قدمت أنت؟ وقاعدة أخرى هي أنه ينبغي عليك إذا وقع لك ما يسوءك ألا تنظر إلى ما أخذ منك، ولكن انظر إلى ما أبقى عليك، كما قال عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عن أبيه وعن الصحابة أجمعين لما قطعت رجله، فإنه قال لما أفاق: الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء الأخرى سليمة، واليدان واللسان والعينان والأذنان، إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. فلما جاءه خبر موت ولده قال: الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في ابن فقد عافيت في أبناء. نسأل الله أن يعافينا وإياكم والمسلمين من كل سوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.